بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الأول من كتاب الذل والانكسار للعزيز الجبار، الخشوع في الصلاة، من مؤلفات ابن رجب الحنبلي، تحقيق ودراسة يسري عبد الغني البشري، الناشر مكتبة القرآن بالقاهرة ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض. يقرأ الكتاب عليكم نبوي الملاح. قال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. سورة الأنبياء. عنوان: حي على الصلاة حي على الفلاح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. رواه البخاري. إننا معشر المسلمين بحمد الله تعالى من خير الأمم الموحدة التي أخرجت للناس، ولنا كتاب منزل مقدس وهو القرآن الكريم، ولنا شريعة إلهية وضعت لنا دستورا ينظم حياتنا الدينية والأخلاقية والعمرانية، ويقرر واجباتنا نحو الله عز وجل، ويحدد علاقاتنا ومعاملاتنا فيما بيننا، ويجعلنا محاسبين ومسؤولين أمامه تعالى عما أمرنا به من تكاليف واضحة صريحة قد جاء بها القرآن الكريم وبينتها سنة رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام. وقد كانت أركان الإسلام الحنيف مطبقة أحسن تطبيق وعلى أحسن صورة في حياة السلف المعاصر لنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، ومن جاء بعدهم من المسلمين الذين كانوا أشد الناس حرصا عليها وتمسكا بها. ولكن مع مرور الأيام والسنين أخذ المسلمون يتبدلون مع أحداث الزمان، ويتغيرون مع تغير الدول والحكام، وصار تمسكهم بشعائر دينهم على قدر ما يجدون في نفوس حكامهم من غيرة على الدين، وما في طبيعة مجتمعاتهم من اتجاه نحو الصلاح أو الفساد، أو من سير نحو الرقي أو الانحطاط. عنوان: واقعنا من المسؤول عنه. ونلحظ في حياتنا الحاضرة آثارا مؤسفة خلفتها لنا عهود مظلمة من عهود الاستعمار ومفاسدة، فأورثت بعض النفوس النفاق وضعف الإيمان الحقيقي، وقل التدين وعدم المبالاة بأداء ما كتب علينا من فروض دينية، ويستوي في ذلك الكثير من المتعلمين وغير المتعلمين، حتى أصبحت هذه الحالة ظاهرة لها خطرها في كياننا الديني كدولة تؤمن بالله تعالى وبرسوله الكريم، ودينه الرسمي هو الإسلام. والله سبحانه وتعالى حذرنا ضاربا لنا الأمثلة لعلنا نتفكر ونتعقل بما حدث للأمم السالفة، فقال في كتابه العزيز: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. سورة الأنفال. وأغلب الظن أن هذه الظاهرة يلمسها ويلحظها المسلمون لأنها متفشية في أغلب شعوب أقطارهم الإسلامية، ولا يغيب عنهم ضررها وسوء عواقبها. وما أشك في أننا نحن وإياهم لعلى خطر عظيم إذا لم نجب داعي الله الذي أوجب علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه لن يصلح آخر هذا الدين إلا بما صلح به أوله. وهذا لا يمنعنا من أن نغتبط ونبارك تلك الصحوة الإسلامية المباركة التي التي نشهدها في عالمنا الإسلامي في هذه الحقبة من تاريخنا أراجين لها الاستمرار وأن تؤتي أكلها بإذن الله، على أن تحرص كل الحرص على الفهم الواعي للدين الإسلامي وأبعاده وأعماقه ومراميه وجوهره قبل عربه، داعين لها بأن يحميها الله العظيم من الدخلاء والمنافقين وأصحاب المنافع الشخصية والمتاجرين بها. عنوان كتاب يخدم الهدف الإسلامي. وفي هذا الكتاب الذي أقدمه اليوم لعالم جليل من علماء الإسلام والفقه الحنبلي ألا وهو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب زين الدين جمال الدين أبو الفرج البغدادي ثم الدمشقي الشهير بن رجب الحنبلي لقب جده، الحافظ المحدث المؤلف المشهور بعنوان الذل والانكسار للعزيز الجبار أو الخشوع في الصلاة. هذا الكتاب من يتأمله جيدا دعوة مخلصة بإلحاح ومنادات في إصرار أن تكون أيها المسلم مجاهدا ومؤازرا في مكافحة عادة ترك الصلاة ومعالجة مرض قلة التدين الذي نلمحه في مجتمعنا الذي فشى وانتشر بين الناس بفعل هجمات الصليبية والتبشيرية والاستعمار والشيوعية والصهيونية. ولكن لا نريد أي صلاة، نريد صلاة خاشعة حقيقية. فالخشوع في الصلاة صفة من صفات المؤمنين الصادقين، وقد قدم ابن رجب للخشوع بصفة عامة ثم تعرض لكيفية تحقيق الخشوع في كل ركن من أركان الصلاة، مما يجعل المسلم يقظا واعيا مؤكدا على موضوع أن خشوع القلب يتبعه بالضرورة اللازمة خشوع الجوارح، مما يعطي ملمحا إصلاحيا تربويا هاما نحن أحوج إليه في عصرنا الحاضر. إن هذا الكتاب الذي ندرسه ونحققه ونعلق عليه حافل دون مبالغة بما يقنع المتردد ويردع المتعنت ويشبع طالب العلم والمعرفة بأمور دينه، بل إنه يشبع أكثر الباحث عن الصفاء الروحي وكيفية الوصول إليه. عنوان الحل. إنني أدعو كل مسلم دعوة صادقة للصلاة، لأن الصلاة هي طريق الفلاح والخلاص. الصلاة هي طريق الطهارة حسا ومعنى. يجب علينا أن نعرف أحكامها وكيفيتها وكذلك جوهرها ولبها، ومعنى معرفة الجوهر معرفة أركانها وشروطها وآدابها وأنواعها. إني أعلم أن التحدث عن ظاهرة قلة التدين أو فهم الدين فهما غير سليم موضوع حساس مثير للقيل والقال، وكل مسلم مهما كانت منازعه ومشاربه سيتحمس ولو ظاهرا لإسلامه، ولكن ما قيمة هذا التحمس الصوري إذا لم نتدارك أفراد مجتمعنا بالحث على التمسك بالدين وأداء الصلوات في أوقاتها، إذ هناك في الواقع المشاهد في مجتمعنا مسلمون كثيرون لا يمتون للإسلام إلا بالاسم أو بشهادة الميلاد أو النشأة بين قوم يدعون الإسلام. عنوان مسلمون والله أعلم. مسلمون لا حصر لهم جهلاء لا يعرفون من الإسلام وأركانه وأحكامه شيئا يذكر. مسلمون أدعياء من ملل ونحل ضالة يعرفون عن الإسلام ما ليس منه. مسلمون عديدون أعمتهم المدنية الغربية عن حقائق دينهم وسمو مبادئه، فهم لا يجدون في أحكام دينهم إلا أنها أغلال تكبلهم وموانع تحول دون انطلاقهم في حرياتهم الآثمة. وأمثال هؤلاء المسلمين لا يجدون في أنفسهم رغبة في أن يستمعوا إلى أي دعوة تدعوهم إلى التدين أو تحضهم على إقامة شعائر الدين. وإذا واجههم أحد في معرض الجد والنصح بشيء من سوء عملهم فمنهم من يستنكر ذلك استنكارا مكتوما مكبوتا، ومنهم من تأخذه العزة بالإثم إن كان واهي الإيمان صليط اللسان أن يقول: ما هذا التهجم والتدخل في حريات الناس الشخصية؟ وما هذا التشدد والتزمت في دين الله؟ وما هذا التأخر والجمود في القرن العشرين الذي قارب على الانتهاء؟ وهل هناك إجبار وإكراه على إقامة الصلاة قصرا؟ وقد يعنفك أو يؤنبك بعضهم ويقول لك: وماذا يهمك إذا أنا صليت أو لم أصلي؟ أنا مسؤول عن نفسي وأنت مسؤول عن نفسك فقط، لا حاجة بي إلى نصحك ووعظك، فوجهه إلى نفسك. وقد يقول قائل لك: ما لي ولا الصلاة، فإن أكثر الذين نراهم يصلون يؤدون الفرض وينقبون الأرض فسادا. عنوان: كلمة حق. ولا نقول لك جرب حظك وانصح من تشاء من أصدقائك الذين لا يصلون ولا يستحون، واستمع إلى ما يقولون من جدل أو حجج أو تفنيد أو تأنيب، فلا تبتئس بما يقولون، وتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن رجلا مهابة الناس أن يتكلم بالحق إذا علمه، ألا إن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. ويعلم الله أننا لا نقصد من هذه الدعوة المخلصة لله ولرسوله سوى النصح وابتغاء مرضات الله تعالى، ولا نريد أن نعيب أفرادا أو نجرح شعور جماعات أو ننقب أشخاصا بعينهم لقلة تدينهم، ولا نريد أن نخص أقواما أو طوائف أو هيئات بالذم أو القدح في عقائدهم أو سلوكهم لأنهم يتركون الصلاة، فهذا أبعد ما يكون عن مقاصدنا وتفكيرنا، لأنه ليس من مبادئ الإسلام ولا من خلق القرآن الحكيم أعمال التشهير أو التنديد أو الطعن في أحوال الناس وسلوكهم. وديننا القويم السمح رسم لنا طريق الدعوة إلى سبيل ربنا بالحكمة والموعظة الحسنة وبالمنافسة والمجادلة بالتي هي أحسن، وبالدعاء وطلب الهداية للضالين. فلقد كان محمد عليه الصلاة والسلام معلمنا الأول، زعيمنا ومرشدنا وقدوتنا، كان يلاقي من أهله وقومه المشركين والمعاندين أشد ألوان الإساءة والإيذاء، ثم يقول وهو قائم بين يدي ربه: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ولكن بعد انتشار الإسلام لم يأمر الدين بالسكوت على المنكرات، وكان من أظهر فضائل وخصائص الأمة الإسلامية أنها صارت كما صورها القرآن الكريم في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، سورة آل عمران. وليست هذه الدعوة التي ندعوها هي أول دعوة إلى هذا القصد الديني النبيل، كما أنها لن تكون آخر دعوة من نوعها، بل إن الناس ما عاشوا سوف يستمعون إلى صوت الداعي إلى اتباع أوامر الشرع والحرص على فروض دينهم مثل حرصهم على صحتهم ومالهم ومتاعهم أو أكثر، والعمل مع العاملين على إحياء كتاب الله وسنة رسوله بالجهاد والصدق والإخلاص في العمل. عنوان: حتى تقرعهم القوارع. وها نحن أولئي ما زلنا نسمع كل يوم في الإذاعة المسموعة والإذاعة المرئية أصوات الواعظين من الخطباء والعلماء والأساتذة المتحدثين في حقائق الدين ولزوم العمل بأصوله والتمسك بمبادئه الكريمة الأصيلة واتباع ما جاء به القرآن الكريم. ونحن ما زلنا نقرأ ما يكتبه العلماء والأدباء والمثقفون في الصحف والمجلات والكتب من بحوث ودراسات دينية توجه الناس إلى ضرورة التفقه والتدين ظاهرا وباطنا وممارسة العبادات قولا وعملا. ومن الناس من يسمع ويتعظ ويرجع إلى صوابه ويتبع نصح الناصحين، ومنهم من يسمع ويتردد ولا يزال يتأرجح بين الحق والباطل، ومنهم من لا يأبه ولا يبالي. وهؤلاء لن يغيروا ما بأنفسهم إلا إذا قرعتهم القوارع، ولا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. وكم نرى في زماننا هذا حرمات من الإسلام تنتهك، نهب وسرقة واستباحة لأموال الناس من محدود الدخل وللمال العام، كذب وغش وخداع ونفاق وتزوير وتحايل، متاجرة بالسموم لهدم الشباب من أجل أموال حرام لا تنفع في الدنيا ولا في الآخرة. نرى صلوات تهمل، نرى مساجد تهجر، نرى شعائر تعطل، نرى مسلمين وما هم بمسلمين للأسف الشديد. فهل نسكت ونرضى ونستسلم على ما يحدث؟ لقد انتهكنا الحرمات وارتكبنا الرذائل واستفحلت مشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية والفكرية، لأننا بعدنا عن الله فضعف إيماننا وقل تديننا نحن أيضا، وانعدمت غيرتنا على دين الله تعالى. إن الله يحب الذين يغارون على دينه وحرماته ويعملون صفوفا متراصة في تكوين جبهة قوية من الناصحين والمرشدين والدعاة والغيورين في وجه المستهترين والغافلين عن ذكر الله وعن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. والآن وبعد هذه الكلمات أستأذنك أيها القارئ المفضل إلى أن تصاحبني عبر الصفحات القادمة كي نقرأ معا ما كتبه ابن رجب الحنبلي عن الخشوع في الصلاة أو الذل والانكسار للعزيز الجبار. عنوان سيرة ابن رجب الحنبلي. هو عبد الرحمن ابن أحمد ابن رجب السلامي البغدادي ثم الدمشقي، كنيته أبو الفرج، أما لقبه فهو زين الدين، وله لقب آخر أورده ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب في أخبار من ذهب هو جمال الدين، ويعرف أيضا بعبد الرحمن أحمد بن رجب زين الدين وجمال الدين أبو الفرج البغدادي ثم الدمشقي الشهير بابن رجب، لقب جده الحافظ المحدث المؤلف المشهور. المولد. كان مولد ابن رجب الحنبلي في بغداد العباسية في ربيع الأول عام 736 هجرية. ويذهب ابن حجر العسقلاني في درره الكامنة ومعه إسماعيل باشا البغدادي صاحب كتاب هدية العارفين أن مولد ابن رجب الحنبلي كان في عام 706 للهجرة. أما الزركلي في الأعلام فقد ذهب إلى أن مولده كان في عام 736، وأعتقد أن ذلك هو الصواب، فقد قال ابن العماد الحنبلي في شذراته أنه قدم من بغداد، أي ابن رجب، مع والده إلى دمشق السورية وهو صغير سنة 744 للهجرة. فلو قلنا إن مولده كان عام 706 فمعنى ذلك أن سنة 744 وهو عام قدومه على دمشق سيكون 38 عاما، مما لا يتفق مع وصف ابن العماد له حين ذاك. ولذلك نرجح أن يكون مولده عام 736 هجرية، أي عند دخوله دمشق عاصمة سوريا كان سنه حوالي 8 سنوات. النشأة وطلب العلم. قضى مؤلفنا ابن رجب الحنبلي فترة حياته الأولى ببغداد، والتي امتدت 8 سنوات، ثم غادرها وقدم دمشق مع والده شهاب الدين أحمد بن رجب عام 744 للهجرة، حيث قضى حياته كلها إلى أن توفي فيها ودفن. ولكنه كان قد ذهب إلى مكة ومصر المحروسة سعيا وراء العلم والمعرفة. كان جد ابن رجب إماما محدثا، أما والده فقد أخذ بيده لحضور مجالس العلم في دمشق، حيث سمع معا من الشيخ محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم الخباز، وكذلك من الشيخ إبراهيم بن داود العطار. وقد اشتغل ابن رجب بسماع الحديث الشريف باعتناء والده، حتى أجازه ابن النقيب والنووي، وهو غير النووي صاحب كتاب الأذكار، لأنه توفي عام 676، أي قبل مولد ابن رجب بحوالي 60 عاما. وقد استمع ابن رجب الحنبلي إلى العلم في مكة المكرمة على مجلس الشيخ الفخر عثمان بن يوسف، وفي مصر المحروسة استمع إلى صدر الدين بن الفتح الميدومي، كما استمع إلى جماعة من أصحاب ابن البخاري ومن علماء مشهود لهم بالكفاءة والعلم، كما قرأ ابن رجب الحنبلي القرآن الكريم بالروايات، كما أنه استمع إلى المشايخ وقرأ عليهم وأخذ منهم، حتى بلغ من العلم درجة أنه خرج لنفسه مشيخة مفيدة. ويقول ابن العماد الحنبلي إنه كان للرجل ابن رجب مجالس علم أو مجالس تذكير للقلوب يحضرها الناس عامة، هي مباركة نافعة ومالت القلوب بالمحبة إليه. راجع شذرات الذهب. مؤلفات ابن رجب. من أهم مؤلفات ابن رجب المعروفة لنا: 1 شرح جامع الترمذي، 2 شرح قطعة من البخاري، وقد سمي شرحه فتح الباري في شرح البخاري، وهو غير كتاب ابن حجر العسقلاني، 3 ذيل طبقات الحنابلة في جزئين جعله ذيلا على طبقات الأصحاب للقاضي أبي الحسين أبي يعلى الشهيد، بدأ فيه بأصحاب القاضي أبي يعلى من وفيات 460، وانتهى فيه إلى وفيات 751، واشتمل على الترجمة 552 من علماء الحنابلة حسب طبقاتهم. 4 اللطائف في وظائف الأيام بطريق الوعظ. 5 القواعد الفقهية يقع في 500 صفحة. 6 شرح 40 النووية. 7 كتاب أهوال القبور. 8 الكشف والبيان عن النذور والإيمان. 9 كفاية أو حماية الشام بمن فيها من الأعلام. 10 البشارة العظمى في أن حظ المؤمن من النار الحمى. 11 استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياح القدس. 12 الاستطال فيها يعتصم به العبد من الشيطان. 13 مورد الظمآن إلى معرفة فضائل القرآن، وله مخطوطة نادرة قمنا بتحقيقه لمكتبة القرآن الكريم. 14 نور الاقتباس من مشكات وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. خامس عشر: القول العذاب في تزوج أمهات أولاد الغياب. سادس عشر: الكلام على لا إله إلا الله. سابع عشر: صفة النار والتحذير من دار البوار. ثامن عشر: وقعة بدر. تاسع عشر: ذم الخمر. عشرون: مسألة الصلاة يوم الجمعة بعد الزوال وقبل الصلاة. حادي وعشرين: شرح حديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما. ثاني وعشرون: الفرق بين النصيحة والتغيير. ثالث وعشرون: العلم النافع وغيره. رابع وعشرون: ذم المال والجاه. خامس وعشرون: كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة، بين قوسين: قمنا بتحقيقه لمكتبة القرآن بالقاهرة. سادس وعشرون: اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى. سابع وعشرون: نزهة الأسماع في مسألة السماع واختيار الأولى. ثامن وعشرون: كتاب الذل والانكسار للعزيز الجبار أو الخشوع في الصلاة، وهو الذي بين أيدينا اليوم. وأحب أن ألفت انتباه القارئ إلى أنه إذا أراد المزيد من المعلومات عن سيرة ابن رجب الحنبلي وعن رسائله ومؤلفاته ومصنفاته، فعليه أن يعود إلى كتاب معجم المؤلفين لابن المبرد جمال الدين، الذي ذكر فيه بالتفصيل التام أشهر مؤلفات العلماء الحنابلة، وقمنا بتحقيقه لأول مرة مكتبة القرآن. كما أنه من الممكن أن يعود إلى الدراسة التي كتبناها عن ابن رجب ومؤلفاته في تحقيقنا لكتابه مورد الظمآن إلى معرفة فضائل القرآن. هذا وقد توفي ابن رجب عام 775 للهجرة بعد حياة دامت 59 عاما حفلت بالسعي في طلب العلم والتدريس وتأليف الكتب. عنوان منهجنا في التحقيق: واحد، اعتمدت في تحقيق كتاب الذل والانكسار للعزيز الجبار او الخشوع في الصلاة لابن رجب على نسخة مطبوعة قديمة محفوظة بدار الكتب المصرية، تم طبعها بالمطبعة العباسية المصرية، وتقع في 16 صفحة من القطع الكبير. كما اعتمدت على مخطوطة مصورة على مايكروفيلم يحمل رقم 47883 محفوظ بدار الكتب المصرية من ضمن ما صور من خارج الدار. ويضم المخطوط مجموعة رسائل لابن زين الدين عبد الرحمن المعروف بابن رجب الحنبلي، منها: استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس، واختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى، والذل والانكسار للعزيز الجبار، بين قوسين: الخشوع في الصلاة، ورسائل أخرى وقد تم تصويرها من مكتبة فلورنسا الإيطالية. اثنان، قمت بتخريج جميع الآيات القرآنية الواردة في الكتاب، وجئت بتمامها في الهامش، حيث إن ابن رجب كثيرا ما يذكر جزءا من الآية ولا يكملها، وقمت بالتعليق على الآيات بما يناسب موضوع الكتاب. ثلاثة، خرجت الأحاديث تخريجا علميا بالرجوع إلى المصادر الموثوق بها للسنة، ذاكرا مكان الحديث ورقم الجزء والصفحة والبيانات الكاملة للحديث. أربعة، خرجت بعض الأخبار والآثار التي وردت عن الصحابة والتابعين والصالحين كي يقف القارئ على صحة وموضع وورود الخبر. خمسة، وضعت معاني المفردات مستعينا بكتب اللغة والمعاجم العربية بعد أن قمت بتصحيح الرسالة كلها إملائيا ونحويا ولغويا، ووضعت علامات الترقيم كي يستقيم النص. انتهى الوجه الأول.